وقال الطائفة أخرى من فقهاء المالكية أنه يسجد البعدي. وعلى كل حال أي واحدة منهم جابها جازوته شنه عند تياك سوى معايا. هو أصلا كان يرتو يصلي ركعتين ويسلم إصحى الراجل قاعدين يجاب لنا ربعة. لو كان في الفريضة تبطل الصلاة ولا يجوز يتمادى فرد لأن التمادي في الفرض يفسده. التاليب على الخطأ في الفريضة يخسرها. يغار في النافلة مرة يرجع هو حكمك امشي على طولك يغاردون هنا عقبون العارشوه من قدام. لأن النافلة كي قلت لكم البارح مخفف فيه والفريضة مشدد فيه ما تقبل الزيادة ولا النقصان. إذا بحارة وقيم ما سجاب لنا الرابعة قلنا على أنه اختلفوا العلماء فيه. قالوا واحدين يجيب القبلي قالوا واحدين يجيب البعد. يقول لي قالوا نجيب القبلي به لنا قصة السلام كان قبل وراء ركعتين يلطي السلم فكان عليه أن يجبر السهو بالقبلي مقابل ترك السلام في محله. وعدلوا هالوا لا قبلي به اللي هون بما أن النافل الأمر مخفف السلام أصلا في الفريضة واجب ركن. وحد ما جابه طبعا وارك قال كان يصلي وار ما تسلم واش جايس الصلاة بطلب ينعود السلام ولا جابونين فهد قال سهلو حمر بالريل. قال أنا راني ما سلمت قالوا حتى ما صليت قم صلي الفريضة خسرت كاملة. إلا عادت الصلاة نافلة السلام اللي فاتك ما حلو كي هل ركعتي كتيالتك تسلم وراهم سيد قال عدتهم أربعة. قالوا عرنوا نتيجة للسهو اليوم صار انه سهى عن السلام في محله فيرزمه القبلي. قالت الطائفة الأخرى ما نضي يرزمه الله البعدي. قالوا واضح به اللي هو زاد ركعتين وبالتالي يرتجي بالبعدي به اللي زاد زيادة فاحشة يرتجي بالبعدي لأن هذه زيادة ما ينقصة. يخرصوها من جيت انه كان يرتجي يسلم ولكن يخرصوها من جيت انه زاد ركعتين ما هو محل. ذا فهمتوا عادوا قولين في المذهب يتخارصوا كلهم يخرص له واي واحد منهم عدلته ما عندك مشكلة. شوفوا لو كان بعد في الفريضة وعاد لقى يصلي صلاة الصبح. صلاة الصبح كم ركعة؟ ركعتين الحمد لله ما كم غالطين فيه. الصبح ركعتين لو أن رقى يصحوا عدلهم أربعة الشيخ رقلوا تبطل صلاة لأن الزيادة المثلي في الفريضة تبطل. حد صلى الظهر ثمانية حد صلى العصر ثمانية دوبلة دوبلة في الفرائض تبطل وفي النافلة ما تبطل. سمعتوا؟ ايوه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى انا صلاة الليل الا ركعتين ركعتين. بقى فهم السؤال من روى صلاة النهار كم؟ جمهور العلماء ان صلاة النهار كالليل كل ركعتين سلم وراه. قال الطائفة اخرى من العلماء انك لا إنه لين قال إن صلاة الليل تخلف المفهوم إن صلاة النهار تقطع أربعة ومعناها إني لعت تصلي شمر النافلة في النهار وتحمدت تصليها أربعة ما يجد حد يسمين. يعود عندي وجه من خلاف قوي وعندي مفهوم المخالفة لهذا الحديث الوارد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دورت صلاة الليل إنه خلف المفهوم إن صلاة النهار على خلاف ذلك. ما دام الليل نص عليه إنه منتين معناها إن النهار بعكس ذلك انه يدعود اربعة. واضح الحمد لله. اذا صلاة الليل ركعتين ركعتين. اسوى الصلاة عند المالكية صلاة الليل انت صليت صحيتين عدلتهم اربعة لا هي مشكلة. قيل يلزموك القبلي وقيل يلزموك البعدي واي واحدة منهم عدلت اكتبني. اذا فهمتوها لما فهمت اذا هذا بصورة مبسطة كان يعطي مولانا لان السهو هذا يعني ما يبسط حتى وتقلل فيه الخلافات يرقد يرقد بكل الله. انت تعرف صورة تجيك واحدة اخرى تخلط عليك ورقاش شوي ما هو خارج قصه ما يتارب لكي. سمعتوه حتى خريشته صغيرة يتم الله يمتدقل شوي ويخلني يعطشي لعل جنيه الله قمه لقمه خري يقذف لنا لكم لك ما هم الحكمة. عريت في التسكن في الرواية يتم الله ينيش قم واحدة حبتين مع الصباح حبتين الجايل وحبتين الدهنس. اما ان قال وي وقبل كامل يدوس صوته يوه لانه ما يقدر يستوعب شيء وما يقدر يستقبل الوقت واحد. اي وقول قول الكلام له اللهم بعكس فرضه فيرجع متى ذكره ثم ببعده أتى. قالنا هذا تعرض، قالنا أن هذه مسائل واضح فيها أنها مختلفة مع الفريضة، أن الفريضة أن تتذكر أنك جاي من الصلاة ركعة ما هي حكمة أنك ترجع مباشرة، ولا تجد أبدا التماشي على وجهك وأنت عارف أنها خاطئ، بينما في النافلة قال لك أنك تجد التماشي أن أنت عدلهم أربعة. فلو كان الظهر قبيل وأنا أصلي قمت من الثالثة نافذة الرابعة وعقبت فطنت على أني خلف أسوى بل من الحد عند من الفطن هذه، معناها أنا أصلي مثلا ما هو ظهر أصلي مغرب وصحيت إذا هو أنا وقفت على الرابعة الساعة اللي فطنت مني الركعة زايدة نرجع مباشرة جاء، لأنه في الفريضة ما مسموح لك تزيد ولا جرام واحد، وفي النافلة تجد يسمح لك. إذا الفريضة حلاج هوية والنافلة لباس، فهمتوا؟ وعود الصليب عدل في الفريضة كي مثلا قمت وعدل زيادة كنت ساهى عنها من ذم فطنت ورجعت، قال لك انه يجيب البعدي به اللي زاد زيادة سهوا وحكمه ان يأتي بسجود البعدي. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه الحمد لله. ايوه ابو وذاكر مثل الركوع والسجود من بعد طول وسلام لا يعود. تبارك الله. قال ان امري خالقه مساله تختلف فيها النافله، هاي لولا ما نعرفنا الفرق بين النافله والفريضه. قال ان الحد امري صلي النافله وصحى عن الركوع ماركة والله السجود، وهذا فرا ما يجوق بها. قال في الفريضه يعني تقعد ماشي فرض عليك تتلفها تقافس تجيبه وترجع صلاتك بالطريقه الفتره جنه. قال لك انك قعدت الصف النافله سعيد، يعني انا ما احكم تركبي سعيد وخارجه سجده امري بقيت علي، ولا فطنت للرواية ولا رأيت حد ينبهني بعد من هنا أخبار. هذا خليق لي قبيل بين الظهر والعصر، إيه عاد وراء العصر والله مهر أطوال بعد الوقت حتى قال لي حد أنت فقدني قبيل بقالك الركوع بقالك السجوء أنا كنت حياة وفطنت لك بقالك وشبرت الدليل واضح. قال لك أنه لا يعي يا أخي الفات ما أدري عليه التلفات ليك النافلة لا ترجع لها لا تصلحها لا غني عنك، بينما لو كان في الفريضة ولا قديت بدارك القضية ما ذكرتها موني طوارت المدة صلاة بطلة، لأنه ركن وطالب ولا في قد يدارك. إذا الفريضة فسدة وفي النافلة لا تفسد عليك، لكن لمضمضة ولا يجوز مثلا ما حكمك أنك تحله. الشريعة ما قال لك مش أرجع عليك النافلة عدل. من ترك ركوعا أو سجودا اللي أركان من صلاة النفل وبعد طول تذكر فإنه لا يلزمه إعادة تلك النافلة، بينما لو كان فريضة لبطلت الصلاة الأولى اللي خلق لها واتفرض عليك تقضيها، لأن فريضة لا بد من قضائها والنافلة يعني يخلق في هذا الخطأ ويطوار ما عليك علم. لا فهمتوها لا ما فهمتوا؟ هذه من المسائل اللي تختلف فيها النافلة والفريضة. أيوة أقو وذاكر من الركوع والسجود من بعد طول وسلام لا يعود ما يرجع نفلا وفي الفرض يعيد أبدا كمفطر نافلة تعمدا. لا تسك لا مافا. قال إن أنه يعود الصلاة فريضة، لذلك كنا نقول إن يتعود يبقى عليك ركوع والله سجود في الفريضة ولا ذكرته إن طوارت المدة يكسل أرجع لها بطلق. فهمتوه؟ لا تصف النافلة ذيك النافلة ما تلاقي مطالب ما تلاقي طالبة منك الشريعة ترجع له وتجيب، معناه إن النافلة إلا ذاك اللي تيسر فيها وبالطريقة اللي قالت الشريعة. لا يعقب الصيقور إنه من درى لقاش يتعمد يخسر النافلة لا بيصح تنفس وهرص ما عدي الأحكام، وقال النافلة قاع ما هي أساسية وقبل قاع وترك ركوع عمدا والله ترك سجودا عمدا تساهل وطوبها وهو فادخل فيها. قال لك على أنه هذا تجب عليه إعادة تلك النافلة وعصى ربه واجب عليه القضاء. جميل كنت معفي عنك ومسامح بك اللي سهل والقضية ما ذكرتها لطوارت الشريعة ما يملزمتك تقضي إلا اعتصت عمة ترك ركوع أو سجود من نافلة عمدا ألا بك صح تلفت وتال خلاص. قالوا على أنك تعيدها وعصيت ربك. فهمتوه؟ إن حد تعمد ترك ركن تلاعب بصلاة النفل بأن ترك ركوعا أو سجودا أو جلسة واجبة أو كذا كذا فإنه في مباشرة يوجب عليه قضاء ذلك الرواية وعود عصى ربه عادة معصية وواجب القضاء. يا غير السيد وابقى عليك منها ركوع وسجود ولا هو عمد منك ولا عندك فيها رواية وطوارت المدة خلاص لفات ما تلع عليه التلفات، بينما لو كانت في الفريضة هذه هم في المسائل اللي قالوا انها يتجاد فيها الفرض والنفل. انك مجرد تفرط معناها تعمدا تعدل خلاص متجدي لقيتهم عدل وتهنتيته منك في الفريضة وتهنتيته منك في النافلة كامل تعصي ربك وعليك الغضب يتجدوا لك هون ما ترى فنفر ذم الصبع بعض المسائل يعدوها بعض الفقهاء طبعا معاه يقولون خالق مسائل والأساس منها بعد المتعارف عند الناس العامة اللي هذا إنها مجرد تدخل فيها أنا مثلا ما صلاة ركعتين سابق الظهر معهم واجبين خالق وآخر واجب من الصلوات كم الخلين ساكتين أهرهم مات لا يعرفوا كم الصلوات الخمسة ما هم ستة بقى خالق واحد ما هو فاهم حتى قالوا منهم فرض الله الستة صلوات قالوا من الستة يا أخويا منين قالوا من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح والصلاة الوسطى قالوا هذا شنه مثلا دليلك شنه قالوا به اللي مولانا ذكر الصلاة قال حافظوا على الصلوات وقال الصلاة الوسطى وحدها إذا هي الساتة نادوا مولي راس صمتين قالوا لهم ستة قال هل عكم جايبينوا بعض أمهات الكتب ما هو لا كلام الحكاية عاد الصلاة الوسطى صلاة منفصلة مستقلة والنواجب كي الصلوات الخمس إنين داروا في عين هل ومن يجيهم قال لهم الصلاة الوسطى وطوبوا بينكم عام تطمعوا وي هذا شفتوا النوع من البسيب طيب شوفوا هذه الصلوات الخمسة اللي فرض مولانا قالوا عن خالق النافلة ما هي واجب للفريضة خالق أعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كم فرض الله علي مثلا أو كما قررت لنا أنا قال له شو واجب علي من الصلوات قال له خمس صلوات الظهر العصر المغرب العشاء الصبح قال له من ذلك كان واجب علي الصلاة أخرى قال له ما أنا لكون إلا طوعت لا يتحدث شيء مولانا كض قال له كم فرض الله علي في اليوم والليلة معناها كم دار علي مولانا في المال قال له عليك اللاسك قال له من ذلك كان واجب علي مولانا الشيء في المال ما هزك قال له كون إلا طوعت قالوا كم فرض الله علي من الصيام قالوا لا صوم شهر رمضان قالوا من درك كم وجب علي شهر رمضان قالوا كن لا طوعت قالوا كم فرض علي في عمر الحج قالوا تحج مرة في عمرك قالوا وجب علي مولانا شيء ثاني قالوا ما أنا الله ما وجب علي كن لا طوعت هني جاب الأركان الإسلام الأربعة الخامسة ما يقدر قاعد يفتوها شهدوا لا إله إلا الله ما يمحتاج قالوا علي شهر وهذا من فرائض من الخمسة قالوا كن لا طوعت قالوا والله يا يعني ما نزيد على هذا ولا ننقص والله قالوا ما نزيد على هذا ولا ننقص ما نتطوع المولانا بركعة ولا نعطيها خمس صبيات ما هسك ولا نصوم ما هو رمضان يابس ولا نحج ما هو حجة واحدة ولا نخر نخليها عني بطرف إنه سلم يتبسم قال لهم وتمرق لا قال هذا وقال ماشي يا مناد معقا أنه قال حيوان واقلي عليه من ذكام شاور ماله وتور تمرق إنه سلم قال لهم أفلح وابيه صرقة يعني هذا من آدم ناجن عند الله ينعب صادق قالوا العلماء كيف يعود ناجع عند مولانا هو هام مولانا الفرائض اليابسة وهي الناس قاعد يتعدل من الأعمال كاملة رأي كان سالك قالوا هذا انقبط منه حكمة وهو علينا المخلوق ما يؤدي فرائض الله من أي نوع ما افتح له فيها كلمة ولي شفتوا أركان قاهين يصد فوتاي يهم مبرات خامس يسعى عليه التبريري وعود مدري برد من الخلاق ما يسمى القاعد براد اللي على النار كذلك المخلوق ما يجنض عليه الصدف وطعمة تاي العبادة ما عاد ما تريد يحنى احكم راسه غيوب في احده قالوا المخلوق ما يعود الصلاة وقابلها الله ما عاد يتنفذ ولا يتقبل مولانا الصيام وما عاد يتطوع للصيام ولا يتقبل الله زكاته وما عاد ينفق ماله في سبيل الله ما تعذر طاعة ويقبلها الله منك ما يفتح لك القوة الشرط البقية والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أفلح وابيه الصدقة آمن آدم ناجي عند الله ينعط صادق عقب آمن آدم تعرفوا اللي يخرجوا عاد يصلي الصلوات الخمس عاد اللي يصلي من النافلة لكن من الحلوف والله ما نزيد أخباره عاد قعوا طايته في النوافل ما توفى ضاق الطعمة وعاد ما ترم سوى الحبيب كان يقبل عقبان البادية ولا فراس حسام وجاي يابس حلبه عند مرين وقطر على مكينته من ناقة طعم الإيمان حط ذاك طعمه دور يكثر منه سمعتوا ولا ما سمعتوا المخلوق ما يذوق طعمة الرواية وتعود الحلوة عليه ما أصبح يموت دونها من أجل الزياد فيها والمحافظة عليه إذا النافلة ما هي واجبة، ومع ذلك عنده منين تدخل فيها؟ قالوا العلماء على النصرة والصوم إنهم من العبادات اللي من دخل فيها وجب عليه إتمامها، وكيفة الحج وكيفة الطواف وكيفة العمرة، هذه مسائل مركبة عند الفقهاء على النرجاش دخل في واحدة منها ما ترجيز لفسدها، ومنين يفسدها بلا موسم شرعي وجب عليه الإتيان بها. قضوا حرام ترك لا يصلي ركعات إلا أنك أنت تهدى الوقت تصلي مولانا. من زمنه هو جاك واحد والله تلفن واحد يقبط جاعب السلام عليك ويقبط تلفون قال لك يكسره هر عليك تجيب. أنا ما يواجب علي أنا ما وصى أنا أعطرك واجب عليك من اللي دخلت في الصلاة وجب عليك إتمامها. صمت نهار هامري نتطوع به مولانا تميت دوانا كين معبدج لا أتري وتوه لا كين اليوم ما نصلي. جاوني أصحابي تروي طوشنو وأنا الحقني أفت تجكرت وفساطو يمين تخصر ويشك العادة السطرة لك ضوء فطرة لك انك عطاش الجو خطاط مخرج لك ليك امور اخرى تخرص. يا غير هذه من العبادات اللي قالوا المالكية من دخل فيها وجب عليه اتمامها. وسبحان الله فيها ظاهرة ان فيها مدركين من الشريعة ظاهرتهم متعارضة. طبعا الحديث يقول الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا أعمالكم. نحن من هذا نفهم منه الصريح من كتاب الله جل وعلا علينا رجاء من سعر يدخل في العبادة كاملة وجب عليه أن يتمها. حاولوا الصلع لما يفرقوا قالوا أي أنواعها هل هذا على إطلاقه هل فيه تفصيل. المالكية وصلوه لعدة نقاط قالوا هذه يجب إتمامها ثم سائل أخرى لا يجب عليك إتمامها. ماذا أنا حرمت نهي الصلاة ركعتين فلا قامت الصلاة عاد مثل الجيلي حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. أيوة لا صلاة إلا المكتوبة. إذا نقول السلام عليكم نقطعها لأن تقطعها أما اللي تحمر فيك العين ولا تبطل أعمالك كيف تخلت في عبادة وفهم لا صلاة إذا وقلت صلاة ولا صلاة إلا المكتوب إذا تمشي عليك ولا تمشي عليك عادوا مضادين لك دليلي وهي أمهرت بالشريعة لا تنتهي. حار العلماء جمع النصوص هي دي الشريعة مرة يعود لك نص يغير بيك انت تجهل تقبلها ومعدلني على إطلاقه هو يعود مقيد وطون طون طون آخر من الذين واقف فعله وهو اللي حير المشكل. بدأت تفهموا والله ما تفهم. ومرة هو لك نفقيه العالم يفتيك برواية ويفتيك بشعكس والدليل ظاهر طواح شيء. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من عمل عملا ليس عليه هاي رواية مسلم ورواية أهل السنة ما هي هاي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه عمل ما كان نفسه ما يعدله ولا نص عليه للشريعة مردود على صاحبه. الحديث الآخر اللي في السنن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا شوف العلماء ما هم كيفتنا قالوا فهو رد. هل المردود هو الزائد والخطأ أم هي العبادة نصفت بكاملها؟ ياك ما هو واضح. أنا بهنا صليت صلاة المغرب وزدت ركعات رابعة هاي عمل عملا ليس عليه أمرنا والله ما والله به للمغرب ثلاثة أنا عدرتهم أربعة من درش يبطل كانوا تبطل الركعة الزايدة والله يبطل المغرب. المالكية قالوا نتعود متحمد ركعة ولو قاع السجدة واحدة تبطل صلاة كاملة نتعود ساهي ما يبطل قاع سبه الركعة رانك معزيلك عنها بك السهو ولا فيه رد قاع فهمتوا نتعود متحمد فهو رد معناها رد الخطأ ورد الذي وقع فيه الخطأ. الرقعة المهيلك ارتدت واللباس ما يرتد مع الرقعة المصروبة يا كابر الزرق مبالي انا ما يفهمتو. الى صمت رمضان ورمضان واجب صيام والله معندو واجب النهار المتولي واجب صومه والله مكروه حرام يوم العيد حرام صومه. ايوه من دا الى صمت يوم العيد لا قدر الله وهذا معصية وقلت ان يتقرب به المولى احدث في امرنا هذا ما ليس منهم ما لا غير فهو ردنا رمضان والله ردنا الى النهار اللي قصر يا المردود ايو اصلا رقاك اعطى فضل ماهيلو وتلا يصف الحساب اصلا يرتد الا الماهولو الاخر يبقى مرة الصلاة يبقى الدقديق والفضة كاملة تنزل ومرة يرتد الله الدقديق المهولة. تعامل الفقهاء مع هذا النوع من الصور مرة يرتد كامل ويقتل ومرة يرتد الله الخطأ ويخلله. شوف الانهار اللي هو يوم العيد يعود عصى ربه ورد عليه اليوم ولا يقبل بحال من الأحوال ورمضان ما هو لحبوك. لو زدت ركعة في الصلاة عمدا ردت عليك الصلاة كاملة. لماذا تطفق ولا تطفق رمضان؟ أنا لما زدت يوما بعد 30 يوما من رمضان رد علي اليوم وبقي الشهر كاملا ولما زدت هذه الصلاة عمدا بطل الجميع. فلماذا التفصيل؟ والله طبعا ما هو داخلكم. الحديث قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس من ورد. طيب عرفنا الرد لكن تعامل الفقهاء مع الرد وطبيعته وحجمه متى يرد الجميع ومتى يرد الخطأ ويبقى على الصالح من العمل. هذه هندسة إنما يتقنها أهل المعرفة وليس يتخرصوا أمين إن يتخرصوا أدلتهم لهم وقاع الواحد يدوس. شوف هذا رقم بقي عليه ركعة بقي عليه سجود تذكر لم يتذكر. إن أنت لا تلود في عمرك كامل في دواوين الحديث وأخذت معك كتب السنن وأخذت معك المسانيد والمعاجم والزيادة زيادة في الأطراف الحديث التي تعتني بالزوائد وتخرص لا تكاد تعثر على هذه التفاصيل التي عند الفقهاء. ما معناه الحديث خلص من الدين يا غير المسلم أوتي جوامع الكلمة أطرح عبارات كرشة ودي الكرشة يعرفوا اللي فيها من مصارين لا حد قطعاد يسلخ قاموا نافذين العلماء وفركوها عاد لكن قالوا الكمبس ولكن قالوا الكبد ولكن قالوا المصران ولكن قالوا كذا ولكن قالوا الطيحان ولكن قالوا الكبد ولكن قالوا الشيثاني كثرت الأسماء وذا كاملين قالوا الكرشة. هو حديث يا غير أن يفرفر فيه ذا من القنبلة. بعض الناس يقول لك ونفسه ما خلى السبة ما خلى يا غير خاطب خطابا جامعا واسعا عميقا وعاد لابد أنه من مدة قد السلف إذا سمعتوه الله ما سمعته. طيب نرجع الموضوع أنا مشيت بكم شوي مشي يا خير كان يعطي مولانا تبدأ تفطن إن الأمور ما هي بذل بساطة لنصوره ايوه بسم الله وحضر في أقرأ الله الحديث ويقرأ له وإذا بعد ما هو من تقليل من شأنه معاذ الله بي الذي أصول الدين وعليها المرجع والمدى إذن يصور عنش من هذه الجزئيات ما يعرف كيف يصلي لله صلاة مستقيمة ما يعرف إلى السهو تعقدت رسه ما يعرف لا يصرت من هذه. ولذلك قالوا بعض العلماء من أركاب عبد البر من حجر العسقلاني قال عن الأحاديث التي وردت في السهو أصولها ثلاثة أحاديث الله أحاديث وهي لو يقروها العلماء ترقد قاع للي فلكوها به من أنواع السهو يا رب الطراب. حتى مالك يروى عنه خمسة أقوال في مسألة واحدة مرة يقول هذا يلزمه القبلي مرة يلزمه البعدي وروي عنه أنه لا يلزمه شيء لا تختلف فتواه. مالك قط مرة سولوا حد قال له حضرك تم يصيد في البحر يجبر الخنزير ركانه ينتكل قال لهم الله حلال حلال حد يأكله توف يجيبوا المرصة ويبيعوا كيل حوت بعد فترة أخرى سولوا حد قال له مالك حتى من صيد في البحر يجبر خنزير شواسي قال له ياك تفوبي ياك منسس ما ينتكل أوكلوه لا توكلوه حرام حلال. وعادوا السنتين كلمتين من الإمام مدونات وهم عم حارب حرام حلال. ينتكل ما ينتكل. ترى العلماء يفتشوا لماذا ذا الإمام يفتي فتويين ما هم متمحرمات. قالوا ياك سببه اختلاف لذلة اختلاف لذلة قاع الكتاب والسنة في القضية فهمهم يربط الرأس. قالوا لماذا يقول حلال مرة؟ قالوا قال حلال بقولة الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم على قضية البحر الماء. سولوا الصحابة كانوا مدري يتولوا من البحر. قال لهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال لهم ان البحر طاهر يجب حد يتولى منه يستحر. واللي مالي ياك اللي يجبر فيه ميت يتولى يجبر منه ياك حلال. بل هو به ظاهرة الحديث اللي فيه صيغة حصر هو الطهور ماؤه معناها الخالق هو فيه معنى الحصر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حصر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال هذا ينقبض منه على الشيطان من ينقبض من البحر من الحيوانات ساخنة في البحر حلال. كم مرة لنو سول قالوا له من دركان لقاش جبر الخنزير وكذا قالوا محلال سولوه مرة أخرى قالوا محرام إحلال. قلت لكم دليلها. قال وين الدليل اللي قال به ليه حرام؟ شوف قالوا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا لي خرص إلهي قفرض قال لحم الخنزير ولا استثنى أسوى البحر وأسوى البر وأسوى المبدية وأسوى لازم نسمه خنزير كامل حوز عنه. كميتا قالوا الحديث ان شكار مقبوم اللي بحر حلال. اقبضوا قال حلال به الحديث وقال حرام به الاية. وخل بعد مالك يهز راسه بعد انا بعد ما ادري مصورني حد عنش فيه دليلين متعارضين في ظاهرهما فافتى مالك مرة بهذا وافتى مرة بذاك. يفهمتوا ولا ما فهمتوا؟ يتسموا خلافات الائمة المتقين اللي على درجة من العلم والورع غالبا ذاك الخلاف سببه تعارض ظواهر الأدلة. عذر واحد قدامه دليل ظاهر يقول إنه حلال وفهم دليل آخر يقول إنه حرام. يعني إنه رتبط راسه يبدأ يفتي بهم الأخرين السنتين كانوا يشير قبر يقول يا مولانا قوى عندي الحلال مرة فقلت حلال وقوي عندي دليل الحلال فقلت إنه حلال وكلهم عندي عليه دليل. والله ما تفهموه. أيوة طيب أيوة تابع واصل. مسائي في السهو. ومن تنحت بلا حرف فلا وصيغ البيت سامي لا كفر. تخلف باب وقال مسائي في السهو. هاي مسائي هو الإمام الأخضري هو لا طاح مولانا يعليه للسهو وفاصلين فيه فجاء منا ياس من أحكام السهو وعلى بتفقد أمالي منه شفاء بسم الله يعلي السهو أمالي عاد لا يجي منا مسائل في السهو كان يتكلم فيه السهو قال لوش هو يتكلم لا في السهو علاج الصلاة. ولذلك قلت لكم في الليل الماضي أن بعض العلماء قال رواية غريبة جدا أن صلاتك إنين تعود ترجع معناها فيها خلل باقي عليك سجدة باقي عليك ركوع نفضل عند مولانا ترجعها بالطريقة الجرت الشريعة من أنك تقطع صلاتك تسلم وتجيب صلاة خلاص صحيحة متجد. قالوا لماذا؟ حتى قال بعضهم إنك إذا قطعت صلاتك إياك أنك تجيبها بطريقة ما بيسه فقد عصيت ربك ولا يقبل الله منك. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه متعنت على أحكام الشرع. مولانا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما. إذا أنت معناها نللي أمر الله تعالى بهم يطبق في عباده تقربوا بيها همك أنت تتعالي عليه وتعدى الرواية من راسك أنت وأنت ما تستحسن ولا ما تقبح ولا تحسن. إلا قال لك رجع رجع ولا قال لك صحة صحة أنت عبد المولانا وتودي العبادة كما جاءتك وكما أمرك الله. والله ما فهمته. أيوة طيب قول. ومن تنحت بلا حرف فلا سيا عليه وبحرف أبطل. قالنا أننا رجع فرحت ثم بعد فاهمين العبادة هاي ما الشرع ما خلت شي إني تتنحت فصلة والله تقول أخ لهي تجفل والله تتشنه تمحمح والله تنفخ يا كله عنده وجزة في الشريعة. هو انت محمي قلت تكينك له كفكة معدل كلمات يزهر على يدك. قال لك ليك اس بعد اللي احسب حلاك رواية مساحتها عنك وفقت عليه ليك احسبها تقول معركة هربطل الصلاة كاملة لأنك قلت كلام ومؤلف من حرفين والفقهاء عندهم النكينين تقول حرفين من عندهم راجب على أنك العاد سهوا تعالج صلاتك ونعود عمدا تبطل الصلاة خارج من الوقت ما يترخم ما عدلت خيخيطة الجفة المعيز إلا إذا يترخم لو أخ لو أخ وصوته لو ف لأن أخ حرفين إي أخ عادوا حرفين أخ عاد لا يتفل يقول تف ايوه راهي تف فم التاي وفم الفاي اترهب قلت اه عاد فم همزة ايه وعاد فم هاي عادوا حرفين مجرد يوهر على نطقك حرفين من عندهم راقب الى عاد سهوا لكن يعالج عند المحققين جيب له البعد زيادة الحرف الحروف الجب وكذلك إلا صارت منك كلمة ساهي وإلى عاد عمدا بطلت صلاتك كما يراه كثير من المحققين من الملكي لفهمت ولا ماذا أرغى تنهت تنهت في صلاة قول البيت ولن تنهت بلا حرف ذلا سيا عليه وبحرف أبطل. قال مني تنهت بحرف بعض منهم يقولوا بحرفين يريد تتنهت قلت هل حرفين قيل يجبراني بالبعدي للزيادة وهو اللي مشى عليه الرواية انه نلعب حرفة اه لا اه ما قلت يا اه قلت اه همزة وتو هاي ما لحقت قال انك ما تبطل الصلاة اقول يا لازمك الى عدت متعمدها تبطل الصلاة الى عدت بيك الخوف من المنارة ما تضرك الى عدت متألم ما تضرك لأنها تقاس على البكاء من خشية الله الفات جان أنه ما يضر. أنا قال لا تم يقرأش من كلام مولانا إن قام ينهك قام يبكي يرقي في صلاته ما دام يعلم الله أنه به الخوف من مولانا اذهل على الصلاة وقام يرقي هيك الصلاة صحيح كان مرقل كلامه غير ما دام الله أخذته الخوف خوف من مولانا زو العقل وننعاد يرقي في الصلاة إن قال له ده الكلام ما هو مكتوب عليه لا يضرك في صلاتك ولا يضرك عند ربك. يا المولانا ذكر عن رسول من الرسول اللي كبار عن الرسول كاملين كبار قال ما اهدى عن ابراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه من تفسيراتها انه كثير التأوه يتأثر بشدة قاسوسه لا هي نحشر من شدة الخوف من الله لكن تنهات لنعود ما في حرف لا يضره إلى عاد حرفين فصاعدا إن كان سهوا يعالج وننعود عمدا قاع ما يسمع الأعمار يفهمتوه ولا ما فهمتوه إلى عاد خوفا من الله أو به مرض متألم يطيح منه ما هو قاصد ما يضره أي وقو ومن تنحت بلا حرف ذلا سيا عليه وبحرف أبطلا وإن سهى الإمام زاد أو نقص سبح مأموم به ولا يقص تبارك الله قال أنك يعاد الإمام القدام نسح فزاد ولا نقص أنا الصالي وراء الإمام تمين أن يقعد أنك قعد ما يجب لدفع سيعذروا ما نقعدوا والله وقف وقف ما يبلده جله يوقف بالحال يقول سبحان الله سبحوا لعاد تمرة تسبح ولعاد الراجل يسبح وضعف بعض العلماء لك التفريق الوارد في بعض هذه أن المرأة تصفق والرجل يسبح ضعفها بعض أهل العلم المرأة تجد تقول الإمام سبحان الله عليها يا الإمام انتبه والراجل اللي مولي وراه يقول له سبحان الله معناها الإمام ينيسها نفطرون لا يزيد متبارك لا يزيد والله لا ينقص نقول له سبحان الله هذا كافي من التنبيه سبحان الله معناه انتبه. اي وقال العلماء اي والى ما فهم سبحان الله. وعرفت انه تمادى ما قد هو لا باحر والشيار النكير بيده والله مترنبي يدورنا يقول سبحان الله انا ما اربطت راسي يعني تشير له الى عادي انت تزره تقد تشير له اشاره كانوا يفهم بيدك ما تكلم وعده خفيف الى ما انتبه لا بسبحان الله ولا بالاشاره قول له باقي ذي الوقفه اللي معدى الخاسره ما واضح هذا الكلام واضح قول له على انه ذا خاسر ذي الوقفه ما من حقك توبه يا غير اللوزن هتعود الله قد اللي يفهم تشلي عنه ربطان الراس واعرف انه يسجاده ذاك عليك المطلوب منك يضر صلاتك. قال ان ان زاد سهل امامه فزاد او نقص يجب علينا ان نسبح له واش بعدين ننبهه ياك ما يضر بصلاتنا ولا يضر بصلاته احنا متعنقين فيه ويلا حد متعنقد فيه تم الى سهل تنبه ثم لا فهمتوا ايوة طيب قول ولا يقص معناها ولا يتبع القص القص حد ما شعر فرسه عنها لا تقصه ولا تمشي عليه مجرد يفركش لا تقص يا ابو لا قالت وقالت لأخته قصيه قص الشيء لا مشي عليه معناها لا تتبعوه إذا أخطأ سبحوا له ولا تقصوه معناها لا تمشي عليه والله ما فهمتوه قص الشيء تتبعه والمشي عليه ليه لا فهمتوه ولا ما فهمت أي وقول إلا إذا قام بالاثنتين ففارق الموضع باليدين بارك الله قال إنما ما نتبعوه ما نتبعوه يكون قال إن حالة أنا يصلي قدام الإمام طبعا أنكم تعرفون كل ركعة ركعة صلي الظهر والله العصر صلوات الرباعية كم ثلاثة طبعا قعدتهم أربعة الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة أيوة يا الرابعة لمنين الأخرى يا أربعة ولا يتفوتوا إلا بالأربعة احنا عندنا أربعة وعندنا ثلاثة وعندنا ثنتين والفرائض من فضل مولانا ما لها حاجة خمسة الظهر أربعة العصر أربعة العشاء أربعة اجبرنا أربعة واجبرنا ثلاثة المغرب واجبرنا ثنتين الصبح واحد ما هي خالي إلا الوتر في النافلة وخمسة ما هي موجودة شعر الله تعالى في عدد ما يتخطى تروا معايا ايوه طيب اذا فحرت اني صلي مثلا العشاء وارك صلي بكم العشاء مثلا وصحيت جبت ركعتين وكنت يارتين يجعي ما لحال جيت واقف ساهي اني نفوت نوقف اني مرقويدية وركابية يأخذوا من الارض لا تتسبحوا لي لا سبحتوا لا افطنتوا لا سمعت جيت واقف ينفوت روبه مات لمن حق نرجع وانتوا مالي يصمتوا لا تتسبحوا تعالوا واضحي مالي معدى الشماء يتواسى اسوأ قموا على طول لأني أنا مات لمن حق نرجع وانتوا مالي حقكم تكلمون تعرفوا السببها لأني تركت سنة وهو جلسة الوسطى واتواقف في الفريضة والفرض به الكبر ما يرجع منه إلى النافلة اللي هي السنة سنة بالنسبة للفرض نفل أنا أخف منه هو الفرض والنفل الفرض هو اللازم والنفل ما سوى الواجب كل شيء ما هو واجب سوى سنة وسوى مندوب وسوى مندوب وسوى فضيلة ده كامل ينقال له النافلة الله ما يكون فاطرين افهموا بعد قاعدة المصطلح كل ما سوى الفرض نفل لأن النافلة في اللغة هي الزيادة على المحدود المطروح ولذلك مولانا يقول خارجي النبيين من الانبياء قال مولانا هم من النافلة ما هم من الفريضة والله نبي بقى قال وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة نافلة ليه لماذا نقال انها نافلة لان إسحاق كان يطلب من عند مولانا وقيل انه كان يطلب من عنده قال إسماعيل اعطاه إسماعيل واعطاه ولدين وعادوا كل من نافلة قال ما معنى نافلة هم ما من نافلة اللي بسيطة قال معناها الزيادة على الفرض يعني هذاك الأول عاد كانوا يستحقوا علي بي يقربوا مني ويلحاحوا علي بالدعاء وخالق الصفة مش أعطيتون نافلة كضوا ما هو ذا المحدد البينات يفهمتوه ولا ما فهمتوه قال إني نوقف أنا صليت ركعتين وسهيت وجيت واقف على الإمام الحق سبحوني سابق تفطروني وقف يعني تفوت تطالعوني شيء والإمام يبان وقف أصمت ولكن تلحقوا بعض ذلك المساجد بهم الجهل وحدين يعود الإمام واقف ومع ذلك حصوا وحدين إيه إيه تموقع وحدين لا قاعدين سبحان الله معناها الإمام ترجع شيء ما تتراجع أنت جاهل قوم يا الله المهم يقوم ويوقفوا ويحضروا معايا في قصرة وانت متابع أنا مات من حق نرجع بيلي الرجوع من الفرض إلى السنة قيل قاع يقتلوا يا غير الصحيح انه ما يبطل يعود اللي عدل شي ما يتوسل والامام يعود يعرف الحكم من ساعة اللي يصلح واله يرفد ايديه مرقهم الارض وركبه واخذهم الارض ما من حقه تلي يرجع لي يجلس يا غير اللي يحسب انه يسال فيه القبري ويتم يصلي يصلي ويوفي صلاة ويقعد القعدة ويوفي تحية ويعود ما تقول لا يسلم يجيب سجدتين في علاج تلك الجلسة التي فرق محله ما عدل ابنته هو قال ان طرح لنا قاعده قال ان كل رجاج كل مدى الصلي ورا امام يلا نيه سوي زيد والله ينقص اي خطا عذره يلا نقوموا عليه سبحان الله وبكياس سبع ما نربط راسه ولا علي عقله كان مربوط وحده نقول له سبحان الله سبحان الله ويلا يعودوا المنبهين ودول قدامه وسبحان الله في الله يراك تخلي يعودوا اللي يقولوا سبحان الله اللي في التحويطه والخرطه اللي معدل منهم رنك عن ظهره أهرام الدارات حين فن فيهم ما أحد قاعد يمسر عون ولذلك يا الله يندار قد ظهر الإمام الدار قاش نبيه ويعرف الحكم العادم لقاع ما هو نبيه ولا يعرف الحكم يقول لقاع يوقف يفصل من وقرص ويتم الله إلى وقف الإمام يوقفه وإلى سجد يسجد وإن يجيب به خمسة يتم الله يصلي وراه الله يصلي الله يصلي ما بلا وطايا وذا النوع ما يندار قد ظهر الإمام يسمعتوه الله ما سمعتوه ايه قال انه نينجي قال انه علينا يلا نبوه نقول له سبحان الله سبحان الله قال انه هل عاكم في استثناء ينين يعود قام من ركعة وجلسة الوسطى ما عدلها وفارق بيديه وركبتي الارض ولا فيكم داركينه فمسكوا عنه من التسبيح خلوه وقفوا انتم حكمكم عبتوا ما تفارقوا قوموا وتفروا وراه هو يعود فاهم الحكم اراكم سبحتوه وراه هو الحبولة ما دريق الدرجع اراكم نبهتوه لعلق ما يفضل إني نفوت عود عاد له يسلم قعدت وقعدت تسليمه وجاب القبلي معناها جاب تحيط وعدل يكرمه يجيب القبلي به يجلس تروسطال ما وعدل لو ضاح ولا ما وضاح ايوا الحمد لله الوقت مازال مش والله ماشي مش مازال منه قدراش عايد به اللي ذي بيت والله اثنين والله قاعد ثلاثة مترابطين معانيهم وخايف عليكم منهم دوسوا لليلهم لو دارهم القدر من التفاصيل أي وقول إلا إذا قام بالرهنتين وفارق الموضع باليدين والرهنتين معاهم أيوة فقم إذا جلس في أولاها ولا تقم عن سجدة لا ما كلام سلكم فقم إذا جلس في أولاها هذا كلام أي وقول ولا تقم عن سجدة خلاها أو خلاها خلاها فصيحة سليمة خلاها فلا تركه ذلك خليت أقار أنه خلى زوجته إلا معنى اتخر يا راقل يقول أموري تاني خلاها إلا يا حق أرانا خليت مرقت رقبتك خلى كذاب معنى لا تركه فالتخلية معنى الترك فهمتوا أي وقول راس البيت فقم إذا جلس في أولاها على هيدا شفنا الإمام قعد لنا في الركعة الأولى شنواسو نقول له سبحان الله ونوقفوا احنا حرام علينا نقعدوا الركعة الأولى ينقعد فيها ولا ما ينقعد ثم جنيتوا ايه انتبهوا أو عاو الركعة الأولى ما لها ما فيها قعدة زمشي قاعد في الحديث الصحيح اللي في البخاري وغيره جلسين قال لها يقولوا لها فقهاء المالكية يقول لها جلسة الاستراحة ويقول لها بعض المحدثين جلسة في الأوتار جلسة الأوتار إن كل ركعة من فرد وحدها ينقعد وراها الركعة الأولى أنك تقعد شوي والركعة الثانية لا تقعد قاع ما هي محتاجة متفق عليها والركعة الثالثة جيب فيها قعدة شوي والرابعة قاعدة يتسلى إذا ثم سجدتين ما هم في المالكية إن قال لهم جلستين إن قال لهم جلسة استراحة عند واحدين وقالوا جلسة الأستاذ وقالوا أعلنهم المالكية ما يجوا على رؤوس والحديث صحيح قالوا العلة الصشن قالوا لأن راوي الحديث إن أكثر الصحابة الذين نقلوا إلينا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقلوا فيها جلسة الأوتار. قال رسل منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، وأكثر الصحابة والتابعين وتابع التابعين المتواتر من نقل هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها لوتار، ما فيها جلسة للصلاة. فاستدل بهذا المالكية على أن قاع جلسة الأوسار اللي ما تعود ما يصلح. وهنا هي النبهة على الرواية. الحديث مرة يعود راوي في البخاري ومسلم وفيه علة ترده، متفق على صحته، يعني مردود لعلة فيه. طبعا معايا، لأن العلماء اشترطوا مع صحة السند والمتن نعود أهل ما يكذب، وعود ضابطين، وعود ينقل بشنه بشكل متصل، ما في انقطاع ولا فصل ولا في حد متهم بكذب ولا خيانة ولا أي رواية. يعني نعود هذا كامل توفر، يخرص يكان في الحديث علة، يعود جمع علة، يعود الحديث صحة أهل ما يكذبوا، يغير جمع عبارة ما تجد صح إنه يعود عدلها النبي صلى الله عليه وسلم بها المتناقضة مع أمر الداخرة ما هي طبيعي. إذن في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طول عليكم يا غير قصدي بيها، يكان يعطي مولانا توضح لكم مسائل أخرى ربما تخطر بتعود موجودة الآن والله تخلق وراء هذا في حياتكم تضبطوا بها بعض الموازين. في حديث عن رسول الله أنها رسول الله قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير أو الجمل بعض الرواية، ولكن ليضع يديه قبل ركبة، لا يبرك أحدكم كما يبرك الجمل، أنك وقتك تصلي لا تبرك بركة الجمل، يا غير دلي يديك هم الأولين سابق ركابي. والحديث صحيح. قالوا هذا الحديث ما يجي على رؤوسنا صورته هذه. قالوا مالكم؟ قالوا في علة. قالوا فاس؟ قالوا ما هو فرواته ناس اللي رواوه ليش من العلماء لجلة إذا ما يكذبوا؟ قالوا ايه لأن الصفاش؟ قالوا قاع الحديث ذي فلك خاسرة، ذي فلك ما يمثل اسمه معاه لا تكيصه، هو قاع فيه الدقديق. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، شي قالوا فمه فات اخباره بها اللي مسدد بالوحي، قال مولانا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا معناها أنه كلامه منزه ما فيه كلام، إذا معناها المشكلة من الناس اللي نقل. قالوا يا الحديث رسيقا، قالوا قولة الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك الجمل هذا قابل واضح، يغير قولته فقابل الحديث، ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه هذا هو نفس اللي عدل الجمل. قالوا عاد عقاب الحديث متعارض مع أوله. قالوا حين نبركوا جمال، جمال يقولوا تش تش تش وترى تبركوا تقبلوا الدبوس تنقر بها عن قرطو شعادة، يبرك من قدام والله يبرك من الوراء هي الأولى، يبرك قاسوس ما قط رأينا جمال يبرك عقابه هي الأولى. قالوا الحديث قال لا تبركيه البل، ونترى المول أن ما رسال عدل وعدل إن اللي عدلوا البل. قالوا ما يقدر يتناقض عقاب الحديث مع أوله. قالوا المشكلة فجأت من هذا، قالوا لعل الراوي أراد أن ينقل تفسيره هو، عاد جد عبد الله سلمة قال لا يبرك أحدكم كما يبرك الجمل ويسكت، إقبال الراوي وتلب لها، ولكن ليضع عاد قاعد إدراج الراوي عاد اللي روى الحديث فسره وانقر أن التفسير لا صدق مع نص الحديث، فجاء ليشرح هذا غلط، لأنه سلمة ما يقدر يا غلط ما هي معقولة بها اللي مسدد بالوحي وعقاب الحديث متعارض مع أوله. إذا ثبت الحديث سندا ولكن عل بعلة في متنه عاد في فلك ما تجعل رؤوس المحدث. لما أعرف كانكم فهمتوا، قال وعقاب الحديث متعارض مع أوله، هو قالنا لا تبركوا كيربين ومع ذلك يتري بركنا قبال لا عجيت بالعدل. إذا فهمتوا قالوا لما يقدر يتعارض قالوا معناه أن عقاب الحديث ما هو من النبي صلى الله عليه وسلم، والله جلاه ينقل الراوي ناقل ما هو صحيح، بيال ما يقدر يتعارض وعد الكلام قاعد متعارض. لا فهمتوه والله ما فهمت. هذه عدة عند المحدثين ولا يدركها إلا الحذاق اللي آتاهم الله بصيرة غريبة. يعود الحديث جيبوا الواحد وهذا صحيح، قال لك والله رواته لا شيء فيه، ما يقدر أقاه اسمهم ولا اسم العدود. يا غير أنا مطالع على نفهم في الكيف الحديث ما يعرف، ما يقدر يقول قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدر يقول هذه العبارة. سمعتوا ولا ما سمعت؟ القرآن مفسرين يختلفوا في رواية غريبة. القرآن يقول خلقنا السماوات والأرض، خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة في حديث مسلم إن خلق الله الجبال يوم كذا وخلق التربة يوم كذا وخلق كذا، قالوا يوم الأحد يوم السبت، معناها يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاث، قالوا ليه إيه ساعة السبت ما هو خالق يا ما يسمع ما فات خلقت يا السبت يا الصق فيه. السبت عبارة عن الليل ونهار، وليل ونهار معناه أن الشمس طلعت وغرب الليل وجنها، والنهار متعلق بالشمس والقمر، وذوك متعلقين بالسماء وسماء ما فات خلق. إذا السبت أخباره قالوا هاي قاعد قطعوا الماء، قالوا لهم لا ولا قال في ستة أيام، قالوا لهم الأيام عند مولانا اذكرنا نوعين من الأيام، والله قاعد أهلت أنواع الأيام ضرخ في القرآن أهلت أشكال. خالق الأيام اللي عندنا كي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، هذا قطعا السبت والحد، يعني ساعة أيام الدنيا. مرة يقول إنه يوما ولا هو قاعد في الدنيا، وإن يوما عند ربك كألف سنة انهار قد ألف. قالوا هذا ما ترى الأيام النعرض، قالوا من قال لكم الذي خلق الله السماوات والأرض ما هو أيام اللي ألف كألف سنة، يعني الساعة ما في الشمس ولا القمر والسماوات خلقت. إذا معناها أن يوما عند ربك ما هي الأيام التي عندنا، أيام ما هي من الميزان طمعية. قالوا أيوة الأيام اللي خلاص شيني، أنا ما قلت لكم أنه ما هي الأيام من أنواع الأيام، يوم يوم عند ربك ولا نعرف عدده قال كألف سنة ما تعدون، يوم كيل أيام العدل السبت والحد، يوم ما هو قاعد للنوع. وقتك عاطيك مولانا نعمة خارج نهار جام ماريك وصال متي وصال متمونك، ولا تجبر ما هو شمونك عندك وذيك نمو، ونهار العياب لا تجبر شم الكدر وتصب عليك البلاي تجبر يأسن اللي كدر عليك. قال مولانا وذكرهم بأيام الله، هذه هون ما هي أيام السبت ولا الحد ولا هي يوما عند ربك كألف سنة، وإنما هي أيام نعم وأيام نقم، وأطلق الله عليها أيام من نوع خاص، فأيام البلاء غير أيام الرخاء، ويوما عند ربك غيب، واليوم اللي عندنا نعرفه السبت والحد وهذه أيام. إذن أيام دنيوية نعرفها، وأيام بلاء ورخاء ونعم، وأيام غيبية عند الله لا يعلمها إلا مولانا سبحانه. لا صار كتير نقول لكم ما هو هذا. قال واحدين إن هي الأيام التي عندنا وهي اللي عليها صعيد الحديث قالوا يوك اللي قالوا لها أيام عندنا استدلوا لها بالحديث وآثار عند الصحابة والتابعين، قالوا الخلطة لا، هذه ما هي أيام الدنيا ولا في السبت ولا الحد ولا الاثنين، بها اللي قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ما فهم أيام اللي هاي. ردوا عليهم ولي ردوا عليهم رد آخر امتلكم من هذا، قالوا لهم أنتم ايش تقولوا في يوم الآخر يوم القيامة، اما اليوم ان تقولوا ما هو يوم ويلكم، وان تقولوا يوم من دركانوا في الليل ما انا من دركانوا يوم يوم بعد تطلع فيه الشمس ما انا الله، السماء فم ما انا الله، التراب فم ما انا الله، بهل تبدلوا الارض وهل الارض والسماء. إذا أصبح اليوم قراية اليوم قاع كاركا ثم ذلك ما رأيدكم سهو، يعني ما يلزم من القبل ولا البعدي، كنتوا في سهو الصلاة عطوارك ويسهو يوما عند ربك يوم غيبي، أيام البلاء والرخاء، أيام العادية المعروفة، يوم لا خرقع قزرة عالم آخر، يوم لا ليلة بعده ولا ليلة قبله، يوم مزقنا إن قالوا يوم الآخر واليوم الآخر اللي كرر القرآن، واليوم الآخر اليوم الآخر هذا اليوم ما سابقوا لي ولا وراها نهار، يوم ساكنة برتو ما يحرك وبلا نهاية ما ينتهي، ما في شمس تطلع ولا ليلش ولا نهارش، دنيا الكون عاد مسكم مليارة برتو وطوف ومعلى نهار دنيا مضويها ولا فيه الشمس ولا قمر. طبعا يفهمتوا ولا ما فهمتوا؟ آه. معناها ان العلماء مداركهم هذا هو اللي كنت شارد بيكم شوره، مدارك العلماء اللي يستنبطوا منها يعود النص عندك، معناها الآية عندك ولا الحديث عندك لغاية لو يفرفروها العلماء هي بالغة درجة من التعقيد والدقة وقوة الملاحظة. الشيء لو قضيت عمرك وأنت تقلب عينك في صفحات الأمهات والكتب والدواوي لربما لا تهتدي إليه. إن يجي العالم يقعد يطرح حالة قاع مفصلة واضح لما لي الجاي. يفهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إذا الإخوة أشاروا بأن الوقت أنا قاعد جيت ناين وضح لكم شو التوضيحات أري كلت ذاك الربع الكام باقي. انتبهوا يا غالي إن شاء الله ليلة غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نرفع ونتابع معايا في السهو لا تسهو يعني إن شاء الله نكمل التالي بحوله تعالى إن شاء الله. وأنا هنا أختم الدعاء إن شاء الله. طيب اللي أدخلكم الكل نقول أيوة الحمد لله. أطلق الأيام متفاصلينكم تفاصلكم ومالي لا يبرك أحدكم كما يبرك الجمل والبعير. أول الحديث شيء واحد أبو قال وهذه علة في متر الحديث، حديث صح سنده ورواته ثقات لغير في ذاته علة ما يقدر نتقبلها تحت أي ظرف لي لا يتناقض أول الحديث مع آخره. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لك الاشكال عن تفارك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا منبر إلا غفرته. يا ربي لا تترك لنا منبر إلا غفرته. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم لا تترك لنا منبر إلا غفرته ولا هم إلا فرجته. يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل على الرأي. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته ولا هم إلا فرجته. يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجته مع العافية والسرور. ولا دين إلا أديته. يا ربي لا تترك لنا دين إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته. يا ربي لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شره. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقاموا عنا مما سبقت لهم منك الحسنى وليش عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتترقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا.